هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم مدحت مرسي. أعزائنا المستمعين، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب الراحل مصطفى صادق الرفعي. قال: وما أنسى لا أنسى ما رأيته في تلك الساعة بين الدنيا والآخرة، فلقد رأيت بعيني رأسي الدم المصري يسلم على الدم المصري ويسعى إلي فيعانق عناق الأحباب. ثم قال: أين هذا الباشا؟ وما باله لم يصنع شيئا في الاحتياط بهذه الفورة؟ قال صاحب السر: ولم يتم كلمته حتى خرج علينا الباشا متكسر الوجه من الحزن، قد تغرغرت عيناه، فأخذ بيد أخي إلى غرفته وتبعتهما. ثم قال: هونا ما يا بني، إن العلة فيكم أنتم يا شباب الأمة، فكل ما ابتلينا أو نبتلى به هو مما يستدعيه خمولكم وتستوجبه أخلاقكم المتخاذلة. إننا من غيركم كالمدافع الفارغة من ذخيرتها، لا تصلح إلا شكلا، وبهذه العلة كان عندنا شكل الحكومة لا الحكومة. أتدري يا فتى ما هي الحكومة الصحيحة في مثل حالتنا؟ هي أن تحكموا أنتم في الشعب حكومة أخلاقية نافذة القانون، فتضبطوا أخلاق النساء والرجال، وتردوها كلها أخلاقا محاربة لا تعرف إلا الجد والكرامة وصرامة الحق، وإلا فكما تكونون يولى عليكم. هذا وحده هو الذي يعيد الأجانب إلى رشدهم وإلى الحقيقة، فما أراهم يعاملوننا إلا كأننا ثياب معلقة ليس فيها لابسوها. كيف يتصعلق المصري للأجنبي لو أن في المصري حقيقة القوة النفسية؟ أترى بارده حربية تتصعلق لزورق صيد جاء يرتزق؟ إن في بلادنا المسكينة الأجانب وأموال الأجانب وغطرسة الأجانب، لا لأن فيها الاحتلال كلا، بل لأن فيها ضعف أهلها وغفلة أهلها وكرم أهلها. بعض هذا يا بني شبيه ببعض، وإلا فما هو كرم الشاة الضعيفة إلا لذة لحمها؟ نريد لهذا الشعب طبيعة جدية صارمة ينظر من خلالها إلى الحياة، فيستشعر ذاته التاريخية المديدة، فيعمل في الحياة بقوانينها. وهذا شعور لا تحدثه إلا طبيعة الأخلاق الاجتماعية القوية التي لا تتساهل من ضعف، ولا تتسمح من كذب، ولا تترخص من غفلة. والحقيقة في الحياة كالحقيقة في المنطق، إذا لم يصدق البرهان على كل حالتها لم يصدق على حالة من حالتها. فإذا كنا ضعفاء كرماء أعزاء سادة على التاريخ القديم، فنحن ضعفاء فقط. إن الكبراء في الشرق كله لا يصلحون إلا للرأي، فلا تسوموهم غير هذا، فهم قد تلقوا الدرس من أغلاطهم الكثيرة، وبهذا لن تفلح حكومة سياسية في الشرق النهض ما لم يكن شبابها حكومة أخلاقية يمدها من نفسه ومن الشعب في كل حادثة بالأخلاق المحاربة. يا بني، إن القوي لو اتفق مع الضعيف على كلمة واحدة لا تتغير لكان معناها للأقوى أكثر مما هو للأضعف، فإن هذا القوي الذي يعمل مع الضعيف يكون فيه دائما شخص آخر مختف هو القوي الذي يعمل مع نفسه. هكذا هي السياسة. أما في الإنسانية فلا، إذ يكون الحق دائما بين الاثنين أقوى من الاثنين. خضع يخضع. قال صاحب سر ميم باشا فيما حدثني به: جاء ذات يوم قنصل الدولة الفلانية من هذه الدول الصغيرة التي لو علم الذباب في بلادها أن في مصر امتيازات أجنبية لطمعت كل ذبابة أن يكون لها في بلادنا اسم الطيارة الحربية. ورأيت قد دخل علي شامخا باذخا متجبرا كأنه قبل أن يجيء إلى هذا الديوان لمقابلة الحاكم المصري قد تكلم في التليفون مع إسرافيل يأمره أن يكون مستعدا للنفخ في الصور. دنا صعلوك من رعايا دولته على مصري فأخذ كما يؤخذ أمثاله، وقضى ساعة أو ساعتين بين أيدي المحققين يسألونه الأسئلة الهينة اللينة التي تحيط بتعريفه من ظاهره ولا يشبهها في سخافة المعنى إلا أن يسألوه عن ثيابه من أي مصنع هي في أوروبا. فزعم القنصل أنه كان يجب أن يكون حاضرا يشهد التحقيق لأن جناية أجنبي على مصري تقع أجنبية فلها شأن ورعاية وامتياز، وادعى أن المحققين ضايقوا المجرم وعاصروه وتجهموه بالكلام ولهذا جاء يحتج. ورأيته جلس متوقرا كأنما يشعر في نفسه أنه أثقل من مدفع ضخم لأن في نفسه وهم القوة، وخيل إلي أنه يرى موضعه بين السقف والأرض إذ يحمل في رأسه فكرة أنه الأعلى، وكانت له هيئة صريحة في أن الأجنبي المقيم هنا ليس هو كل الأجنبي بل لا تزال منه بقية تتممها دولته. وفي الجملة كان الرجل كلمة واضحة مفسرة تنطق بأن للقانون المصري قانونا يحكمه في بلاده. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم مدحت مرسي مع تحيات طارق عبد الله.